قال المؤلف رحمه الله: قلت: فحقيقة هذا القول أن الإيمان اسم للعبادة من أول الدخول فيه إلى أن يموت عليه، فإذا انتقض تبين بطلان أولها كالحدث في آخر الصلاة والوطء في آخر الحج والأكل في آخر النهار. وقول مؤمن عند الإطلاق يقتضي فعل الإيمان كله كقول مصل وصائم وحاج، فهذا مأخذ القاضي. وقد ذكر بعدها في المعتمد مسألة الموافاة وهي متصلة بها، وهو أن المؤمن الذي علم الله أنه يموت كافرا وبالعكس، هل يتعلق رضا الله وسخطه ومحبته وبغضه بما هو عليه أو بما يوافي به؟ والمسألة متعلقة بالرضا والسخط، هل هو قديم أو محدث؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيّن في هذا الفصل مسألة الاستثناء في الإيمان، وقال رحمه الله: الاستثناء في الإيمان سنة عند أصحابنا وأكثر أهل السنة، وبين أقوال الناس في الاستثناء في الإيمان. والاستثناء في الإيمان هو قول الإنسان: أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، أو آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. بين المؤلف رحمه الله أن للناس في الاستثناء في الإيمان ثلاثة أقوال. القول الأول أن الاستثناء ممنوع ومحرم، وهذا هو قول المرجئة الذين يقولون أن الإيمان شيء واحد لا يزد ولا ينقص، فإنهم يمنعون من الاستثناء في الإيمان، ويقولون إن من استثنى فهو شاك في إيمانه، ولهذا يسمون أهل السنة الذين يستثنون في إيمانهم الشكاكة. والقول الثاني أن الاستثناء واجب، أن الاستثناء واجب، وأنه يجب على الإنسان أن يستثني. حتى غلا طائفة أخرى فقالوا إنه يجب الاستثناء في الأعمال، يقول أحدهم: صليت إن شاء الله، صمت إن شاء الله. ثم غلا طائفة ثالثة فصاروا يستثنون في الجمادات، فيقول أحدهم: هذا حبل إن شاء الله، هذا ذل إن شاء الله. فإذا قيل هذا لا شك فيه، قال: لو شاء الله نغيره غيره. والطائفة الثالثة جماهير أهل السنة الذين يقولون إن الاستثناء جائز باعتبار وممنوع باعتبار، فإذا أراد الشك في أصل إيمانه فهذا ممنوع فلا يستثني، وكذلك إذا أراد عدم علمه بالعاقبة. وأما إذا أراد أن الاستثناء متعدد، وإذا أراد أن الإيمان متعدد، وأن الإنسان لا يجزم، وأن المؤمن لا يجزم بأنه أدى ما عليه، وأنه لا يزكي نفسه بل يزري بنفسه، فإنه يستثني فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله. وكذلك إذا أراد التبرك بذكر اسم الله. ولكل من هذه الأقوال مأخذ ودليل وحجة. فالذين قالوا إن الاستثناء واجب ولا يجوز القطع، هذا هو قول القاضي أبي بكر الباقلاني في عيون المسائل وفي غيره. فمأخذ ومأخذ هذا القول، مأخذ القاضي، أنه لو جاز القطع بالإيمان، لو جاز القطع بالإيمان للشخص تجاز القطع بأنه في الجنة، فإذا قطع بأنه مؤمن فإنه يقطع بأنه في الجنة، لأن الله وعد المؤمن بالجنة. ولا يجوز القطع على الوعد بالجنة، لأن من شرط ذلك الموافاة بالإيمان، يعني موافاة الإنسان ربه بالإيمان، ولا يعلم ذلك إلا الله. وكذلك الإيمان إنما يكون الإنسان مؤمنا عند الله، إنما يحصل الإيمان بالموافاة، ولا يعلم ذلك إلا الله. ولما استدل المنازع له بأن الاستثناء إنما يحتاج إليه لمستقبل يشك في وقوعه، قال: هنا مستقبل يشك في وقوعه، وهو الموافاة بالإيمان. والإيمان عبادة واحدة مرتبط بعضه ببعض فوق العبادة الواحدة، يعتبر عبادة واحدة من أول ما يؤمن حتى يوافي ربه. قال المؤلف رحمه الله توجيها لهذا القول: قلت: فحقيقة هذا القول أن الإيمان اسم للعبادة من أول الدخول فيه إلى أن يموت عليه. هذا توجيه لقول القاضي ومن وافقها الذين يجيبون الاستثناء في الإيمان. المؤلف وجه ذلك قال قلت فحقيقة هذا القول أن الإيمان اسم للعبادة من أول الدخول فيه إلى أن يموت عليه، فإذا انتقض تبين بطلان أولها. يعني الإيمان اسم للعبادة من أول الدخول في الإيمان إلى أن يموت عليه، فإذا انتقض الإيمان في فترة من فترات حياته تبين بطلان أولها، بطلت الإيمان الأول. قال وهذا كالحدث في آخر الصلاة، لو أحدث في آخر الصلاة بطل أول الصلاة. فكذلك الإيمان إذا آمن في أول عمره ثم زال الإيمان في أثناء حياته بطل إيمانه، ولا يكون مؤمنا حتى يستمر على الإيمان إلى الموت فيوفي ربه على الإيمان. كالحدث في آخر الصلاة يبطلها، والوطء في آخر الحج يبطل الحج، والأكل في آخر النهار يبطل الصيام. فكذلك انتقض الإيمان في أثناء الحياة بطل الإيمان. وقال المؤلف رحمه الله في بيان توجيه هذا القول قلت فحقيقة هذا القول أن الإيمان اسم للعبادة من أول الدخول فيه إلى أن يموت عليه، فإذا انتقض تبين بطلان أولها كالحدث في آخر الصلاة، والوطء في آخر الحج، والأكل في آخر النهار. قال المؤلف رحمه الله وقوله مؤمن عند الإطلاق يقتضي فعل الإيمان كله. إذا قيل مؤمن عند الإطلاق يقتضي فعل الإيمان كله، كقول مصل وصائم وحاج يقتضي الصلاة، صلاة كاملة من أولها إلى آخرها، صوم كامل من أول النهار إلى آخره، حج كامل من الحج إلى آخره. فكذلك إذا قيل مؤمن عند الإطلاق يقتضي فعل الإيمان كله من أول الحياة إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله فهذا مأخذ القاضي، القاضي أبو بكر الباقلاني الذي يوجب الاستثناء في الإيمان، هذا مأخذه وهذا حجته وهذا توجيهه. قال المؤلف رحمه الله وقد ذكر بعدها في المعتمد مسألة الموافاة، يعني ذكر القاضي أبو بكر الباقلاني في كتابه المعتمد ذكر بعدها مسألة الموافاة، يعني مسألة موافاة الإنسان ربه بالإيمان، وهي متصلة بها، وهو أن المؤمن الذي علم الله أنه يموت كافرا وبالعكس هل يتعلق رضا الله وسخطه ومحبته وبغضه بما هو عليه أو بما يوافي به. يعني القاضي لما ذكر بعد مسألة الإيمان مسألة الموافاة، موافاة الإنسان ربه بالإيمان، وهي متصلة بها، وهو أن المؤمن الذي علم الله أنه يموت كافرا هل يكون مرضيا عنه، هل يرضى الله عنه أو يسخط عليه، وبالعكس الكافر الذي علم الله أنه يموت مؤمنا هل يتعلق رضا الله وسخطه ومحبته وبغضه بما هو عليه أو بما يوافي به. المعروف عند الأشاعرة أنه يتعلق بالموافاة، فيكون المؤمن الذي علم الله أنه يموت كافرا مسخوط عليه في حال إيمانه لأن الله علم أنه يموت كافرا، والكافر الذي علم الله أنه يموت مؤمنا مرضي عنه في حال كفره لأن العبرة بالموافاة لأن الله علم أنه يموت مؤمنا. قال المؤلف والمسألة متعلقة بالرضا والسخط، هل هو قديم أو محدث؟ هذا هو ما توجيه القائلين بأن الاستثناء واجب. وأما المأخذ الثاني بيّنه المؤلف رحمه الله. نعم. والمأخذ الثاني أن الاسم عند الإطلاق يقتضي الكمال، وهذا غير معلوم للمتكلم، كما قال أبو العالية أدركت 30 من أصحاب محمد كلهم يخاف النفاق على نفسه، لا يقول إن إيماني كإيمان جبريل، فإخبار الرجل عن نفسه أنه كامل الإيمان خبر بما لا يعلمه. وهذا معنى قول ابن المنزل إن المرجئة تقول إن حسناتها مقبولة وأنا لا أشهد بذلك، وهذا مأخذ يصلح لوجوب الاستثناء. وهذا المأخذ الثاني للقاضي، فإن المنازع احتج بأنه لما لم يجز الاستثناء في الإسلام فكذلك في الإيمان. قال والجواب أن الإسلام مجرد الشهادتين وقد أتى بهما، والإيمان أقوال وأعمال، لقوله الإيمان 70 بابا، وهو لا يتحقق كل ذلك منه. هذا المأخذ الثاني، مأخذ من يقول إن الاستثناء في الإيمان جائز أو مستحب، من يقول الإيمان الاستثناء في الإيمان جائز أو مستحب، وقال المؤلف إن أيضا هذا مأخذ يصلح لمن قال بوجوب الاستثناء، يعني دليلهم وحجتهم ووجهة وتعليلهم هو أن الاسم عند الإطلاق يقتضي الكمال، يعني اسم الإيمان إذا قيل مؤمن يقتضي الكمال، والكمال هو أن أداء الواجبات وترك المحرمات. فإذا قيل هذا مؤمن فهذا الاسم تسميته مؤمن عند الإطلاق يقتضي الكمال، أي كمال الإيمان، وكمال الإيمان إنما يكون بأداء الواجبات وترك المحرمات. قال وهذا غير معلوم بالمتكلم، لا يعلم أنه مؤمن كامل الإيمان، فلهذا يستثني فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن الاسم عند الإطلاق يقتضي الكمال، وأنا لا أجزم بالكمال، ولا أجزم بأني أديت ما علي، ولا أعلم هذا، وإذا كنت لا أعلم فإني أستثني. قال كما قال أبو العالية من التابعين: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، لا يقول إن إيمانه كامل، لا يقول إن إيماني كإيمان جبريل. فإخبار الرجل عن نفسه أنه كامل الإيمان خبر بما لا يعلمه. هذا هو مأخذ من يجيز الاستثناء أو من يستحب الاستثناء، وهو مأخذ من يجيب الاستثناء. مأخذه أن الاسم عند الإطلاق يقتضي الكمال، والكمال غير معلوم المتكلم، فلهذا يستثني. كما قال أبو العالية: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، والذي يخاف على النفاق على نفسه لا يجزم بأنه أدى ما عليه، ولا يقول إنه مؤمن عند الإطلاق. أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، يخاف النفاق الأصغر وهو النفاق العمل، وليس المراد النفاق الأكبر النفاق الاعتقادي، لأنهم يعلمون أنهم مؤمنون بالله ورسوله، فلا يخافون أنهم كفروا بعد إيمانهم، ولكن يخافون من النفاق الأصغر وهو نفاق العمل الذي ينقص الإيمان ويضعف الإيمان. ولهذا فإنهم لا يطلقون الإيمان بل يستثنون خوفا من النفاق الأصغر الذي ينقص كمال الإيمان، وإذا نقص الإيمان الواجب فإنه لا يطلق الإيمان على الشخص بإطلاق، بل لابد من الاستثناء. ولهذا يقول: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخافون النفاق على نفسه، يعني نفاق العمل كالكذب في الحديث والخلف في الوعد والخيانة في الأمانة والفجور في الخصومة والغدر في العهود وغير ذلك. أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخافون النفاق على نفسه، لا يقول إن إيماني كإيمان جبريل ومكائيل وكإيمان أبي بكر وعمر. قال: فإخبار الرجل عن نفسه أنه كامل الإيمان خبر بما لا يعلمه. إذا قال الإنسان أنا مؤمن أطلق، هذا يقتضي كمال الإيمان. أنت أخبرت عن نفسك بأنك مؤمن، هذا خبر بما لا تعلمه، لا تعلم أنك أديت ما عليك. هل تعلم أنك أديت ما وجب الله عليك من الصلوات والزكوات والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام، وكذلك أيضا تجزم بأنك تركت المحرمات كلها؟ لا تجزم. قال المؤلف: وهذا معنى قول ابن المنزل: إن المرجئة تقول إن حسناتها مقبولة، وأنا لا أشهد بذلك. المرجئة يقول يجزمون يقطعون، يقول أحدهم أنا مؤمن ويجزم، فهذا معناه أنهم يزعمون أن حسناتهم مقبولة وأنا لا أشهد بذلك. لكن المرجئة مأخذهم سبق أنهم يقولون أن الإيمان شيء واحد هو التصديق، والإنسان يجزم من نفسه بأنه مصدق. قال المؤلف: وهذا مأخذ يصلح لوجوب الاستثناء، يعني هذا المأخذ يصلح لمن يقول بوجوب الاستثناء، ويصلح لمن يقول بأن الاستثناء مستحب، وهو أن الاسم عند الإطلاق يقتضي الكمال، والإنسان لا يجزم بأنه أدى ما عليه وأنه أدى الواجب وترك المحرمات، بل يزري بنفسه ولا يجزم بأنه أدى ما عليه. وهذا المأخذ الثاني الذي يصلح وجوب الاستثناء، قال المؤلف: وهذا المأخذ الثاني للقاضي أيضا، فإن المنازع احتج بأنه لما لم يجوز الاستثناء في الإسلام فكذلك في الإيمان. المنازع الذي نازع في وجوب في المنع من الاستثناء وقال أنه من الاستثناء ممنوع، احتج حجته قال: لما لم يجوز الاستثناء في الإسلام فكذلك في الإيمان، يعني كما أنك لا تستثني في الإسلام فلا تقول أنا مسلم إن شاء الله، فكذلك لا تستثني في الإيمان. قال المؤلف قال والجواب أن الإسلام الفرق أن هناك فرق أجاب المؤلف أن هناك فرق بين الإسلام والإيمان، فالإسلام مجرد الشهادتين فلهذا لا يستثني، يعرف أنه نطق بالشهادتين، بخلاف الإيمان فإن أقوال وأعمال متعددة فلا يجزم بأنه أدى ما عليه، بدليل الحديث الذي رواه أبو هريرة رواه الشيخان على أبي هريرة رضي الله عنه الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إمارة الصلاة على الطريق، هل يجزم الإنسان بأنه أدى هذه الشعب كلها؟ ما يجزم، بخلاف الإسلام فإنه نطق بالشهادتين. هذا ما يقول رحمه الله، فإن المنازع احتج بأنه لم يجوز الاستثناء في الإسلام فكذلك في الإيمان، قال هناك فرق بينهما، والجواب أن الإسلام مجرد الشهادتين فلهذا لا يستثني لأنه يعلم أنه نطق بالشهادتين وقد أتى بهما، والجواب أن الإسلام مجرد الشهادتين وقد أتى بهما، والإيمان وأقوال وأعمال لقوله الإيمان بضع وسبعون بابا يشير إلى الحديث وهو لا يتحقق كل ذلك منه، فتبين بذلك الفرق بين الإسلام والإيمان، فيستثني في الإيمان ولا يستثني في الإسلام. نعم. المأخذ الثالث أن ذلك تزكية للنفس، وقد قال الله فلا تزكوا أنفسكم، وهذا يصلح للاستحباب، وإلا فإخبار الرجل بصفته التي هو عليها جائز وإن كانت مدحا، وقد يصلح للإيجاب. قال الأثرم في السنة حدثنا أحمد بن حنبل سمعت يحيى بن سعيد يقول ما أدركت أحدا من أصحابنا ولا بلغني إلا على الاستثناء. قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن الاستثناء في الإيمان ما تقول فيه؟ قال أما أنا فلا أعيبه، فاستثنى مخافة واحتياطا ليس كما يقولون على الشك، إنما يستثني للعمل. قال أبو عبد الله قال الله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، أي إن هذا الاستثناء لغير شك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أي لم يكن يشك في هذا وقد استثنى، وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم نبعث إن شاء الله من القبر، وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إني والله لأرجو أن أكون أخشاكم لله. قال هذا كله تقوية للاستثناء في الإيمان. نعم، هذا المأخذ الثالث، مأخذ الذين يستحبون الاستثناء في الإيمان أو يجيزون ويقولون الاستثناء في الإيمان جائز باعتبار مأخذهم أن إطلاق الإنسان الإيمان على نفسه تزكية للنفس، وقد نهى الله تعالى عن تزكية النفس، فإذا قال الإنسان أنا مؤمن وسكت معنى زكى نفسه وشهد على نفسه بأنه بلغ الكمال وأدى الواجبات وترك المحرمات، وهذا تزكية النفس، وقد قال الله تعالى ولا تزكوا أنفسكم. قال المؤلف هذا يصلح للاستحباب، يعني يصلح الوجوب ويصلح للاستحباب، فمن قال إن الاستثناء واجب استدل بأن القطع بأن إطلاق الاسم تزكية للنفس، ومن قال إن الاستثناء مستحب أيضا استدل بأن إطلاق الاسم يقتضي التزكية، والتزكية تزكية النفس منهي عنها كما قال الله تعالى ولا تزكوا أنفسكم، وإن كان إخبار الإنسان بصفة التي هو عليها جائز ولو كان مدحا، وقد يصلح للاستحباء للإجاب، يعني هذا المأخذ يصلح للإجاب ويصلح للاستحباء، ولهذا قال المؤلف رحمه الله المأخذ الثالث أن ذلك تزكية للنفس، وقد قال الله ولا تزكوا أنفسكم، وهذا يصلح للاستحباب، وإلا فإخبار الرجل بصفته التي هو عليها جائز وإن كانت مدحا، كل سنخبر بصفة التي هو عليها جائز، وقد يصلح للإجاب، يعني أن هذا المأخذ يصلح للاستحباب ويصلح للإجاب. ثم استدل المؤلف رحمه الله بكلام السلف الذين يرون الاستثناء ويقرون الاستثناء في الإيمان، فقال قال الأثرم في السنة في كتاب السنة حدثنا أحمد بن حنبل قال سمعت يحيى بن سعيد يقول ما أدركت أحدا من أصحابنا إلا ولا بلغني إلا على الاستثناء. هذا دليل على أن السلف يستثنون، وذلك أن الإنسان لا يزكي نفسه ولا يجزم بأنه أدى ما عليه بل يجزي بنفسه فلهذا يستثني، ولهذا قال يحيى بن سعيد ما أدركت أحدا من أصحابنا ولا بلغني إلا على الاستثناء، قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، سمعت أبا عبد الله يسأل عن الاستثناء في الإيمان ما تقول فيه؟ قال: أما أنا فلا أعيبه، يعني لا أعيب الاستثناء في الإيمان، قال: أنا مؤمن إن شاء الله، لا أنا لا أعيبه. قال المؤلف: فاستثنى مخافة واحتياطا، ليس كما يقولون على الشك، إنما يستثني للعمل. يعني الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن الاستثناء في الإيمان قال: أما أنا فلا أعيبه. قال المؤلف: فاستثنى مخافة واحتياطا، مخافة أن يكون لم يؤدي ما أوجب الله عليه، واحتياطا لا لأجل الشك، فالاستثناء مأخذه المخافة والاحتياط ليس من أجل الشك، والاستثناء يكون للعمل، يعني من أجل العمل، الأعمال أعمال الإيمان والواجبات متعددة، فلا يجزم الإنسان بأنه يؤدي العمل، بل يلحق النقص، العمل يلحقه النقص والتقصير. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فاستثنى مخافة واحتياطا، ليس كما يقولون على الشك، إنما يستثني للعمل، من أجل العمل. ثم نقل عن الإمام أحمد أيضا الاستدلال على الاستثناء، قال: قال أبو عبد الله هو أحمد بن حنبل، قال الله: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، أي إن هذا الاستثناء لغير شك، يعني الله تعالى استثنى، وهو سبحانه وتعالى يعلم أنهم سيدخلون، ومع ذلك استثنى، فهذا الاستثناء لا شك فيه. فإذا كان الرب سبحانه وتعالى استثنى وهو يعلم، دل هذا على أنه لا بأس بالاستثناء. ولهذا قال أبو عبد الله: قال الله: لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله، أي أن هذا الاستثناء لغير شك. وأيضا ذكر دليل آخر من السنة، فقال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، في دعائه لما زار المقبرة قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، قال أي لم يكن يشك في هذا، وقد استثنى، يعني لا يشك بأن الإنسان سيموت ويلحقه، هذا لا يشك فيه، ومع ذلك استثنى، قال: أي لم يكن يشك في هذا وقد استثنى. ثم ذكر أيضا دليل آخر، قال: وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: نبعث إن شاء الله من القبر، فاستثنى مع أن البعث لا شك فيه. وذكر دليل آخر رابع، وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله لأرجو أن أكون أخشاكم لله، فالنبي استثنى مع أنه لا شك أنه أخشى الناس. في الحديث الآخر: إن أخشاكم لله وأتقاكم لأنا، فاستثنى عليه السلام مع أنه أخشى الناس بدون استثناء. قال المؤلف: قال هذا كله تقوية للاستثناء في الإيمان، قال هذا كله تقوية للاستثناء في الإيمان. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.